فالإحسان للوالدين و السلام عام، كل ما يعد إحسان في كل وقت فهو المأمور به، والإنفاق كذلك، إنفاق عليهما كل ما يعني تحصل به الكفاية وتجري به العادة في النفقة فهو المأمور به كذلك. الله المستعان. لكن يبقى بر الوالدين بمفهومه الإجمالي يبقى واجبا لا يتغير، يعني ما يجي يكون في وقت بر البر بهما مأمورا به وفي وقت هو غير مأمور به، لا، هو يعني التغير إنما هو في نواحي التفصيلية والتطبيقية كما يقال. أما أصل الحكم بر الوالدين فذلك لا يتبدل، الواجب هو واجب على السابقين واللاحقين، لكن له ارتباط بالعادات فلذلك يتغير صفة البر، صفة النفقة، نوع النفقة، مقدار النفقة. نعم. بسم الله عليه. قال: فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي أوجبه الله هو النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، ولا يكون معارضا للمعروف من التشريع وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف، وفي سورة البقرة جابت العقوق أيضا، يعني العقوق مرتبط بالإحسان، فما يعد برا فتركه مثلا عقوق. متأمل أيضا أن الإحسان بالوالدين وصلة الأرحام يترتب يعني منه الواجب ومنه المستحب، وأما العقوق فترك الواجب من الإحسان هو عقوق، أما ترك المستحب فلا يسمى عقوق، لأن العقوق حرام فلا يصدق إلا على ترك واجب أو فعل محرم. نعم. أحسن الله إليك. قال: وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف، وفي سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك ومركزك الاجتماعي، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات إحكام القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فقد أباح لعباده الأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، فتتعلق بها الإباحة حيث كانت لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن أو غير موجود. وكذلك قوله في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة التي كانت موجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة التي وجدت بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه وبما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى في سورة النساء: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا في البيع والتجارة، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما تجري فيه تجارة ما لم ينهى عنه الشارع أو لا يحصل. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما تجري فيه تجارة ما لم ينهى عنه الشارع أو لا يحصل. هذه جهت بعد يعني عندي: وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، يعني يكون صيغ البيع والشراء القولية والفعلية، أو يشير إلى هذا حل الخلاف في الصيغ، يعني في اختلاف عندهم فيه أو لا يحصل. هذه كأنها متعلقة بقوله في أول الكلام: ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا أو لا يحصل، لكن أقحمها بعد جملة طويلة. قال: وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات والمعاملات، وفي القرآن من هذا النوع شيء كثير. القاعدة الثانية والعشرون، يعني شرح الشيخ هذه القاعدة بهذا التفصيل وهذا البيان، أن الله يعني حيث أمر بالمعروف ونهى عن المنكر جعل الموضوع مرتبط بهذا. وبشرحه تبين أن هذا يتعلق بالأمور التي تتغير فيها الأحوال في عبر الزمان، تغير فيها العادات، فالأحكام كما قال أحكام لا ارتباط لها بالأحكام، لا ارتباط لها بالعادات، سواء في المحرمات ولا المفروضات كما شرح رحمه الله، لكن الأمور التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فالله أمر في كل ذلك بما هو معروف، ونهى عن كل منكر حسب يعني ما جرت به الأمور. هذا يتضمن يعني يتضمن دليلا على أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، يؤخذ من هذا التقرير المستمد من هذه النصوص يؤخذ منه أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، لكن هذا أيضا له حدود. هذا يمكن نقول في الجملة، فلا اعتبار بالعادات السيئة، العادات السيئة التي تتضمن يعني فسادا، كونها معروفة عند أصحابها لا تصير، لا تكون معروفة في الشرع، بل هي منكرة ولو كانت معروفة. فالعري في العورات هذا منكر ولو صار معروفا عند يعني فئات من الأمم، هو منكر لا يتبدل، ستر العورة واجب. وهكذا، فهذا الكلام يعني هذا يكرر كقاعدة إجمالية، وأن الدين صالح لكل زمان ومكان، لكن لابد ألا تخرج هذه العادات ولا تتضمن يعني شيئا مما حرمه الله. فمتى تضمنت حرما يعني المحرمات الدائمة فلا اعتبار بها بالعرف فيها. تعال لحلق اللحية، الله عند المفتونين والمنكرين وعند الكبار هي العادات الجميلة، عرف وتتقزز نفوسهم من إعفاء اللحية، لا، حلقها من المنكر وإعفاؤها المعروف، ولا اعتبار تلك العادات. فهذا الكلام الذي قرره الشيخ وهو حق، لكنه يؤخذ على أساس في الجملة، لابد من تقييده، ما لا يتضمن يعني ترك واجب يعني من الواجبات الدائمة. إعفاء اللعية مثلا نقول من الواجبات الدائمة، ولو كان هذا يمكن من الأمور العادية، ما هو ما حكمه لا يتبدل دائم، مثل ما ذكرت في أمر العورة، ستر العورة له صلة بالعادات، لكن هنا لا يتغير هذا الحكم. ستر العورة من واجبات الشريعة الدائمة التي لا تتغير بتغير العادات. وقس على هذا أشياء أخرى. نعم. هو أشار إلى هذا في أول كلامه، أحسن الله إليك. إيش؟ أشار إلى هذا في أول كلامه. تمام. لما قال فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات. فما كان. إيه نعم. من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات في الصلاة. لكنه أفر الله له مثل لماذا؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من والمروءة والشجاعة والإحسان والفهم والاعتبار بكل ما يعرض للإنسان، يعني فيه شيء من الإشارة، لكنه مثل بأشياء ما لا صلة لها بالعادات. الصلاة والزكاة وفرائض الإسلام كلها هذه لا تتغير. قال لك إيش وكذلك المروءة. نعم، والإحسان والمروءة والشجاعة والفهم والاعتبار بكل ما يعرض للإنسان ويقع والاعتبار بكل ما يعرض للإنسان ويقع له وعليه، فإنه أمر به في كل وقت. ثم قال وما كان من المنكر لا يتغير كالشرك والقتل بغير حق والزنا. في المقابل المحرمة نعم في الممكن. طيب نعم بعد الفرقان بين الحق والبطلان. الله ترى هذه الآن نزعه عند أصحاب الباطل، يعني يقول تغير الزمان تغير الوقت، وهذه أحكام وهذه الشريعة جاءت يعني لوقت لوقت البعثة ووقت الرسول، وجاءت يعني مناسبة للعرب وحالتهم وكل وبداوتهم أشياء من هذه الشيشنة الملعونة التي يقصد بها تكييف الدين حسب ما جرت به عادة الزمان. نعم.